ആയും ലാകുമാർ മദ്രസത്തിലേക്ക് مدرسة وأسسها حيدر منها نتعلم فضائي والمناهج حيدرية تنبعث للحب رسائل أربعة تخرجوا منها أربعة تخرجوا منها صار أولها بفا أبو فاضل بيها الوفاء بيها الإباء بيها الشرف أهل العباء أم البنين الطيبة والجهل هذا والجهل هذاك جاهل بلسان التوبيخ خيل عنا التاريخ بلسان التوبيخ خيل عنا التاريخ وعينها يقول الأنصف للعالم تتوصف وعينها يقول الأنصف للعالم تتوصف شنو؟ مدرسة الإيثار مدرسة هاي أم الأقمار هاي أم الأقمار مدرسة هلا هاي أم الأقمار هاجر ملحمة الطف قصيدة إلى الشاعر قطان العسناوي مو عواطف مو عواطف عمياهاي مو عواطف عمياهاي تقودنا الحب الوفية فاطمة آمنا بيها بالعقيدة العابسية بالعقيدة العابسية لأن هي اختيار المرتضى حامل حمية لأن هي اختيار المرتضى حامل حمية من اختارها حامل حمى هالاختيار نعظمه من اختارها منو حامل حمى هالاختيار نعظمه أفكار السماء عند عصمة إلهية الآيات القرآن حيدر صار لسان الآيات القرآن حيدر صار لسان ويرباها المصحف للعالم تتوصف ويرباها المصحف للعالم تتوصف مدرسة هاي أم الأقمار هاي أم مقضية حواجبك حق أم البنين هاي أم الأقمار هاجر من حق الطاف فخر فخر معدن الوادم يبين معدن الوادم يبين وسط غربال المواقيف والرجولة الرجولة مو شوارب تنرسم فوق الشفايف الرجولة مو شوارب تنرسم فوق الشفايف اخذ يوم الطف مثال اخذ يوم الطف مثال وشوف يا هول صار خايف يوم ابو اليمة من هتف يوم ابو اليمة من هتف ياهو الشرد ياهو الوقاف ام البنين ام الشراف مرأة مرأة وتحدت عواصف شفنا رجال آلاف مني يزيد تخاف شفنا رجال آلاف مني يزيد تخاف مار أو عالحق توقف للعالم تتوصف مار أو عالحق توقف للعالم تتوصف شنو مدرسة الإيثار مدرسة إي هاي أم الأقمار هاي أم الأقمار مدرسة الإيثار خل خل هذا الحق الطار بدو أقول على هالجواب هلا هلا هلا خل خل يزيد مرة وتحدت يزيد بزمن مجنون السياسة وأغلبية الناس قالت حرب من أجل الرئاسة وآمنت آمنت آمنت آمنت أم البنين بنهضة حسين القداسة لحسين أنطت أربعة لحسين انطيت شنو أربعة أقمار تضوي ساطعة وتدري القمار عالمشرعة تدري القمار عالمشرعة ينهشم بالعمد ويا حسين تتحدى الطاغي وقفت ويا حسين تتحدى الطاغي بيها الطف يتشرف للعالم هلا بيها الطف يتشرف للعالم تتوصف مدرسة الإيثار. هاي هاي أم الأقمار، هاي أم الأقمار، على روحي أنا بالجواب. هاي أم الأقمار مدرسة الإيثار، القصيدة إلى الشاعر قحطان الحسناوي. وقفة وقفة ويا حسين وقفة، الزلم ما وقفت مثلها، وقفت ويا حسين وقفة، الزلم ما وقفت مثلها، شارك الثورة الجهادة وتشهد المشرع إلها، مثل زينب زينب زينب، مثل زينب مثل ما زينب شريكة بكربل الواقع جعلها، برض المدينة الفاضلة، برض المدينة الفاضلة، تتحدى سلطة السافلة بدمعتها بدمعتها، نصرة كربلاء صارت إعلام الأهل. هاي الدمعة تريد تفضح جور يزيد، هاي الدمعة تريد تفضح جور يزيد، دمعة وما تتوقف للعالم تتوصف، دمعة وما تتوقف للعالم تتوصف، مدرسة لين آمد. هلا هلا بشتام أم البنين، هاي أم الأقمار، مدرسة الإيثار، هاي أم الأقمار، مدرسة الإيثار، هاجر ملحمة الطاف. فاطمة أم البنين، فاطمة أم البنين، الصبرة تبزاعة المحنة، صرح الدم الحسيني، هي منا ومنها احنا، صرح الدم الحسيني، صرح الدم الحسيني، هي منا او احنا، هي منا ومنها احنا، مثل ما سلمان، مثل ما سلمان منا قال سيد الرسل عنا، ونقول مو عن عاطفة، نقول مو عن عاطفة، هي وأربعة المنصفة صاروا الخمسة، صاروا الخمسة أهل الوفاء، مثل أهل العبئنا خمسة، وبالشدات أبواب الحاجات، خمسة وبالشدات أبواب الحاجات، مو دروا بالمتحف للعالم تتوصف، مود الروب المتحف للعالم تتوصف مدرسة الإيثار. هاي أم الأقمار، هاي أم الأقمار، هلا هلا. هاي صوتك صوتك خدم خدم صوتك. جنب الحنت الطاق مدرسة من بعد يوم الطفوف أو جمرته جمرته تسعر بدمها عاشت سنين الأخيرة بين دمعتها وألمها لا أبو فاضل وخوته لا أبو فاضل وخوته لا حسين رجع يمها